بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. قال رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب إزالة النجاسة، وقد بين المصنف رحمه الله فيه كيف تزال النجاسة. ولما كان الباب متعلقا بهذه المادة، من المناسب بيان أحكام الفضلات النجسة. ومن هنا بين المصنف رحمه الله بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالفضلات. وفي هذه العبارة، وهي قوله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه. بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذه المسألة المراد أولا بقوله بول ما يؤكل لحمه وروثه، أن فضلة مأكول اللحم سواء كان من الحيوانات المستأنسة كبهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، وسواء كان هذا المستأنس من هذه البهائم أو من غيرها كالدجاج ونحوه، أو كان من المتوحش الذي لا يمكن للإنسان أن يأخذه إلا بغلبة وحيلة، وهو الصيد، وهو ينقسم إلى ما كان دابا مثل الظباء والوعول والغزلان، أو كان من الطير كالحمام والعصافير والنغاري والحباري ونحو ذلك. هذا كله أحل الله لنا أكل لحمه، سواء كان من المستأنس أو من المتوحش. فلو وقع بوله أو فضلته من الروث والذرق ونحوها، إذا وقع بوله أو روثه على ثوبك أو بدنك أو على السجادة التي تصلي عليها أو كان في الموضع الذي تصلي فيه، فإنه لا يؤثر في صلاتك وهو طاهر. وهذا في أصح قولي العلماء رحمهم الله، واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، وهما حيان من أحياء العرب، إلى المدينة فاجتووها، أي أصابهم الجوى. والجوى كما ذكر شراح الأحاديث كالإمام النووي وغيره، مرض يصيب الجوف بسبب اختلاف الطعام، لأنهم هم كانوا في البر والبادية، والبادية والبر هواؤها هواؤه البادية والبر هواؤه طيب ونقي، فإذا دخل من عاش في البادية إلى المدن تتغير عليه الحال، فيصيبه هذا النوع من الوخم، وسواء كان من نائحة الروائح، ولذلك يتعب وتتغير صحته. فلما اجتووا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، وهي بالقاحة، وكانت في حمى المدينة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من أبوالها وألبانها. هذا هو موضع الشاهد، أنهم شربوا من بول الإبل. ونظر العلماء في إذن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أمرهم أن يخرجوا إلى البادية وعالجهم بما ألفوا، وهذا للإمام القيم فيه كلام نفيس في الطب النبوي، والأطباء يستعملونه في العلاج، أن الإنسان إذا اختل حاله بالشيء الذي اعتاده رد إلى الشيء الذي تعوده، فهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فردهم عليه الصلاة والسلام إلى ما ألفوه وعالجهم به. فلما أمرهم أن يشربوا من البول اختلف العلماء ولهم في هذا مسالك، هناك شيء يتساءل عنه الإنسان ما هو مناط الحكم، حينما أمرهم أن يشربوا من بول الإبل قال بعض العلماء إن هذا راجع إلى أن الأعراب هؤلاء كانوا في حالة ضرورة وحاجة، وردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء النجس وهو البول، وأجاز لهم أن يشربوه لمكان الضرورة والحاجة كما يقول الشافعية ومن وافقهم. فالأمر عندهم مبني على أن التداوي هنا بنجس، ولكنه جاز لوجود الحاجة والضرورة. وخالفهم غيرهم كما مشى عليه المصنف فقالوا إن مناط الحكم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بشرب البول لأن البول طاهر، والدليل على ذلك أنه قال تداووا ولا تتداووا بحرام، فلو كان البول نجسا لما أمرهم أن يتداووا به، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلما بين أن شفاء الأمة لا يكون فيما حرم عليها والنجس محرم على الأمة دل على أن البول هذا على أن هذا البول ليس بنجس وإنما هو طاهر. وإذا كان طاهرا قالوا وجدنا أن الإنسان طاهر وبوله نجس، وهذا الحيوان طاهر وبوله طاهر، فلا معنى إلا أن الإنسان لا يحل أكل لحمه والحيوان من بهيمة الأنعام يحل أكل لحمه. ومن هنا قالوا إن العلة هي كون هذا البول طاهرا لأنه فضله من حيوان مأكول اللحم، وعليه أصبحت القاعدة عندهم أن فضلة الحيوان المأكول اللحم طاهرة. قالوا وقد أكدت السنة هذا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن بالصلاة في مرابض الغنم، ومن المعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من فضلة الغنم، ودل هذا على أن القضية لا تختص بالإبل وأنها راجعة إلى كون الحيوان مأكول اللحم، وعليه فكل حيوان مأكول اللحم إذا أفضل فبال أو خرج منه الروث أو الذرق كالحمام والعصافير ونحوها فهذا كله طاهر. ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره وأوتر على بعيره وطاف على بعيره، وهذا كله يدل على أن مأكل اللحم طاهر، أن فضلته من البول والروث والذرق أنها طاهرة. وعليه قالوا إن الحكم عام، فكل حيوان أذن الشرع بحل أكل لحمه إذا أفضل حكمنا بطهارة فضلته. هذا بالنسبة لما ذكره المصنف، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وهكذا عرقه العرق الذي يخرج منه فإنه طاهر. ولذلك قالوا لما كان الحيوان قد أجاز الشرع طاهرا، أجاز الشرع أكل لحمه، فإن فضلته لا يحكم بنجاستها. نعم. ومني الآدمي، ومني الآدمي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الشافعية والحنابلة والظاهرية على القول بطهارة المني، وخالفهم الحنفية والمالكية، واختلوا على خلاف عند الحنفية والمالكية في تطهير هذه النجاسة، فقالوا بالنجاسة. وأما بالنسبة للشافعية والحنابلة فقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحته وتقرصه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إنكارها كما في الحديث في الأثر الصحيح على ضيفها الذي نام في ثوب من الثياب التي أعطته إياها فلبسه فنام فاحتلم ثم غسل الثوب فقالت أفسد علينا الثوب، فأنكرت عليه غسل المني واعتقاد نجاسته. ويدل على طهارة المني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تحكه عنك بإذخرة، وهذا يدل على طهارته. وهذا هو أصح قول العلماء رحمهم الله، وهي من مسائل الخلاف التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. أدخلوا في هذه المسألة بعض المساجلات والتي أنكرها بعض العلماء. بعض العلماء يشنع، بعض الذين خاضوا في هذه المسألة يشنعون، وبعضهم يتعجب كيف يقول هؤلاء العلماء الأجلاء بأن المني نجس وهو أصل الأنبياء والأولياء وعباد الله الأخيار، فكيف يقال بنجاسة المني وهو أصل الإنسان؟ وهذا الكلام لا مدخل له في المسألة. أولا لأن هذا الإيراد غير وارد، لأن المني يتخلق فيصير طفلا في حتى جنينا ثم بعد ذلك يخرج إنسانا طفلا ثم إنسانا كاملا، فهذه استحالة، تستحيل مادته، المادة مستحيلة. ولذلك الخمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استحالت خلا قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، مع أن أصلها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فوصفت بكونها رجسا، وورد المدح على ما استحالت إليه وهي الصورة المخالفة لأصلها. الوجه الثاني أن المني ليس أصل الإنسان، هو أصل طارئ وليس أصلا قديما. الأصل القديم هو الماء والطين كما هو معلوم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالمقصود من هذا أن، ولذلك عتب بعض العلماء كقول بعضهم أناظره في أن أصله طاهر فيأبى علي أن يقول إلا أن يقول أن أصله نجس، يعني من باب يعني الإحراج لمن يقول بنجاسة المني. تناظر اثنان فمر بهما شخص فقال أناظره في أن أصله طاهر، يعني هو يقول بطهارة المني، فيأبى علي إلا أن أصله نجس. وهذا ما يقال، لأن المسائل احتملتها النصوص واحتملتها الأدلة. ومن هنا ننبه طالب العلم على أنه ينبغي عليه أن تكون عنده نفس مطمئنة تبحث عن الحق وتبحث عن الدليل وتحب النص وتحب ما دل عليه النص، فإذا قال به قائل تورع وتأدب وعلم أن قوله إن اعتقد صوابه فإنه محتمل للخطأ، وأن قول من خالفه وإن كان يعتقد خطأه فلعله أن يكون صوابا، ولا يحس أن المسألة انتهت بترجيحه. لا يجوز للشيخ أن يجعل طلابه يدورون في ترجيحاته، ولا يجوز للطلبة أن يغالوا في ترجيحات بعض الأئمة وأن يصبح عندهم الدين منحصرا في فلان وعلان، هذا لا يجوز، لأن هذا يحمل الإنسان على أن كل قول خالف يبحث عن أي شيء يشنع عليه. حينما تكون عنده النفس المطمئنة، والله ما من إنسان يقرأ الفقه ببصيرة ويقرأ لفحول العلماء والأئمة وينتهل من المناهل الصافية من علماء الأمة خاصة من السلف الصالح ومن بعدهم إلا ويجد أمرا عجيبا في هذه الروح التي إذا تخلق بها المسلم سلم من كثير من الآفات، خاصة في الخلاف. حينما تناظر أحدا في دليل محتمل تناظره نفسك مطمئنة، أخوك يقول بقول مخالف يحتمله الكتاب وتحتمله السنة، ما دام أنه قد له سلف قال بهذا القول وله دلالة، تقول هذا ما أنت عليه وهذا ما أنا عليه. ولذلك تجد الأمة الإسلامية من المحيط إلى الخليج، وكان في أوج عزها أيام العباسيين ومن بعدهم حينما انتشرت المذاهب الفقهية وأصبح كل صقع فيه مجتهدوه وأئمته ونظار، ما كانت تقع بينهم الإحن والشحناء وهذا التنابز وهذا التناحر أبدا. ولذلك زخرت الأمة بمادة فقهية استطاعت أن تسع كثيرا من الأمور الطارئة والمسائل النازلة، وأصبح الحنفي يجتهد والمالك يجتهد والشافعي يجتهد والحنبلي يجتهد، ولا يظن أحد أن الفقه كله عند أبي حنيفة أو عند مالك أو عند الشافعي أو عند أحمد. الفقه فضل من الله وفهم من الله، فلا يجوز عند الخلاف إقحام الأمور الخارجة عن الأصل. تعلم أنك تتعبد الله عز وجل بدليل ونص ودلالة دل عليها ذلك الدليل وتعمل بها، ثم هذه الدلالة اجتهادية ولا تحاول أن تحملها ما لا تحتمل بحيث تتكلف في إنقاص القول المخالف، هذا لا يجوز. هذا مما ينبغي لطالب العلم وأن يتخلق به، وبه بفضل الله عز وجل ثم به يسلم من كثير من الآفات. لقد بارك الله لكثير من العلماء والأئمة والفقهاء بنعمة هي من أجل النعم في الخلاف، وهي الإنصاف. وهي الإنصاف. الإنصاف أنك إذا خالفت أو خالفك أحد وعنده دليل تعطيه حقه. والله إنك لتقرأ لبعض العلماء الجهابذة أتعجب من بعض الأدلة للقول المخالف يذكرونها، تذهب وتبحث في كتب ذلك القول المخالف لا تجدها إلا بصعوبة، وتجدها سهلة ميسرة عند هؤلاء العلماء لأنهم ينصفون. وهذا هو العلم. العلم ليس التعصب، وليس العلم بمدح النفس وتزكية الذات وتزكية من تلقى عنها. العلم نور من الله سبحانه وتعالى قائم على العدل، والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فمن كان فإذا كان خصمك عنده دليل وعنده حجة تبين دليله وتبين حجته، وسيفتح الله عليك إذا كان قوله مرجوحا وتحريت الصواب وأردت أن يلهمك الله الحق وتجرت، سيفتح الله عز وجل عليك وسيبين الله لك. ونسأل الله أن يرزقنا الإنصاف وأن يرزقنا حسن الأدب خاصة مع نصوص الكتاب والسنة ومع علماء الأمة. بيّن رحمه الله أن مني ما يؤكل لحمه وروثه، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، ثم بيّن بعد ذلك أن مني الآدمي طاهر، وهذا قلنا على أصح قول العلماء. والمني تقدم معنا أنه هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا عند الشهوة أو اللذة الكبرى. الأبيض الثخين خلافا بالنسبة للرجل، خلافا للمرأة فهو أصفر رقيق، ورائحته كالبيض الفاسد أو كرائحة طلع العجين، كرائحة الطلع أو كرائحة العجين. يضعون هذه ضوابط يعرف بها المني خاصة. لماذا العلماء يذكرون هذه الأشياء؟ رائحة طلع النخل وهو الفحل الذكر من النخل حينما يخرج السيف الذي فيه الوبار الذي يوبر به النخل، رائحة مثل رائحة مني الآدمي. كذلك أيضا العجين، رائحة المني قريبة من رائحة العجين، وأيضا البيض الفاسد. والأطباء الحكماء حتى في الكتب المتقدمين ذكروا هذا، أن اختلاف رائحة المني وأنه يختلف، لكن هذه الرائحة هي من أغلب الرائحة الموجودة في مني الآدمي. والسبب في كون الفقهاء يعتنون بذكر هذه الرائحة وذكر هذه الصفة أنه قد يحتاج إليها عند الالتباس، ففي بعض الأحيان يلتبس المني بالمذي ولا يدري هل هذا الذي على الفراش أو على الثوب مني أو مذي، هل هو مني فيغتسل أو هو مذي فلا يجب عليه الغسل، أو هل هو مني فهو طاهر ولا يؤثر، أو هو مذي فهو نجس يجب غسله، أو نضح على القول الآخر. فالمقصود أنهم يذكرون هذه الصفات حتى يضبط. ومني الآدمي، نعم. ورطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة السائل الذي يخرج من فرج المرأة. وهذا السائل للعلماء في هذا السائل هو كالمذي بالنسبة للرجل، يكثر ويغزر في حال الشهوة، ولذلك جعل في المرأة كما جعل في الرجل. هذه الرطوبة فيها قولان. القول الأول أنها نجسة، وهو صح قول العلماء، وهي من مسائل الخلاف التي سنذكرها إن شاء الله. والدليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لم يجب عليه الغسل، وهذا رخصة من الله عز وجل، كما في حديث أبي بن كعب في الصحيح مسلم، وقال فيها عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من سببية، أي بسبب الماء وهو خروج المني. فكان إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل يؤمر بغسل فرجه ذكره وبالوضوء، وهذا الأمر ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وهم الرواية الصحابي عن الصحابي، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في الصحيحين عن الرجل يجامع أهله ولا يمني، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسخ الحكم وهو عدم وجوب الغسل من الجماع، لأن الحديث فيه حكمان: الحكم الأول عدم وجوب الغسل وكان يجب الوضوء فقط، والحكم الثاني إزالة النجاسة بقوله يغسل ذكره. فلما نسخ الحكم الأول وهو عدم وجوب الغسل، وقد يأتي الحديث أو تأتي الأحاديث أو تأتي الآية أو الآيات مشتملة على أكثر من حكم، وينسخ منها حكم أو حكمان ويبقى الباقي. فالمقصود أن الذي نسخ هو عدم وجوب الغسل بالجماع، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ليغسل ذكره راجع إلى وجود النجاسة، وهي تلطخ الذكر بهذه الرطوبة النجسة. ومن هنا دل هذا الحديث على نجاسة رطوبة المرأة. سأل زيد أبي بن كعب وسأل طلحة بن عبيد الله وغيرهم من الصحابة، وكلهم أفتى بهذه الفتوى، وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، أنه يجب غسل الذكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا، يؤكده حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه قال: ليغسل ما أصابه منها. فدل على أن الرطوبة نجسة. وبناء على ذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة، وهو قول يقويه الأثر الصحيح والنظر. النظر هو القياس، لأن هذه رطوبة فرج المرأة نجسة كالمذي بجامع كون كل منهما يخرج عند الشهوة، فيقولون هذه الرطوبة في المرأة كالمذي في الرجل، المذي نجس ونحن متفقون على نجاسته، إذن فرطوبة المرأة نجسة وكل منهما سائل يخرج عند الشهوة. وهذا القول هو أصح القولين. اعترض البعض يقول: أنه كيف نأمر النساء بأنهن يغتسل من هذه الرطوبة وفيه حرج وفيه مشقة؟ نقول أن المرأة التي تسترسل معها الرطوبة وتصبح كالمستديمة هذه لها حكم خاص، ولذلك كالمستحاضة، المرأة المستحاضة يجري معها الدم وقد يستغرق سنوات، كما في بنات جحش استحيضت 5 سنوات ومع ذلك لم يحكم بطهارة دم الاستحاضة، مع أن النساء إذا أصابت المرأة الاستحاضة تستطلق معها. قالت: يا رسول الله، قال لها: أنعت لك الكرسب؟ قالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قويت أن تؤخري الظهر إلى وقت العصر فتصليهما معا، فأمرها بالطهارة وأبقى الحكم بكون دم الاستحاضة نجس. فلا أحد يعبث بالأحكام ويقول أنه مثلا أنه هذا فيه ضيق حرج. الله عز وجل لم يأمر الناس بالحرج ولم يكلفهم ما فيه حرج، إنما هذه أحكام شرعية، إذا دل النص على نجاسة شيء فهو نجس. فإذا ضاق الأمر وأصبح مسترسلا نقول يعامل معاملة ذا الحدث المستدين مثل الذي معه سلس البول أو معه استحاضة هذا له حكم خاص. أما أن يقال للمرأة أن رطوبة فرجها طاهرة بناء على هذا التعليل فهذا ضعيف ومن أضعف ما يكون. ومن هنا ينظر إلى الدليل، هل دل الدليل على الطهارة أو دل على النجاسة؟ إن دل على النجاسة فهي نجسة، فإذا أمكن إزالة هذه النجاسة دون حرج حكمنا بالأصل، فإن وصلت إلى حد الحرج والعنت والضيق خفف لها عليها بحسب أصول الشريعة مثل ما ورد في المستحاضة. هذا بالنسبة لرطوبة فرج المرأة أنها نجسة في أصح قول العلماء رحمهم الله. أما إذا خرجت الرطوبة من المعدة وسالت حتى خرجت من الدبر في الرجل أو المرأة فهي نجسة قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله، وهي كالبراز إذا سال وكان مائعا إنها تعتبر نجسة. فإذا خرجت من الدبر، وبعضهم يسميها بلغا، وخطأ الإمام النووي هذه التسمية رحمه الله وغيره، لأن البلغم يخرج من الصدر ومن أعلى الجسد، وأما بالنسبة للسائل الذي يفضل من المعدة فهو نجس ومختلط بالنجاسة، ولذلك يجب غسله حكمه كحكم النجاسات. نعم. وسؤر الهر. وسؤر الهر أي ما أفضلت من الشرب الآثار، هذا السؤر وهو فضلة شرابها طاهر، وهذا مبني على أن الهر طاهر، والأصل في طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وقد ثبت هذا الحديث من حديث أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحارث بن بلدمة أو بلدها رضي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان في بيت ابن من أبنائه وتوضأ، ثم جاءت هرة فأصغى لها الإناء أماله لها حتى شربت، وكانت كبشة بنت كعب بن مالك تنظر إليه وتتعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا يدل على أن الهرة طاهرة وأن فضلتها طاهرة، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء طهارة الهر. نعم. وما دونها في الخلقة. وما دونها أصغر منها في الحجم والخلقة، وهذا يقول به الحنابلة رحمهم الله أنهم رأوا ما كانوا دون الهرة كالنسناس والقنفذ أنه يحكم بالطهارة بناء على الحجم، وهذا ضعيف لأنهم يرونه وصفا مناسبا للحكم، والصحيح أن الهرة طاهرة لاستثناء الشرع لها ونص النبي صلى الله عليه وسلم على طهارتها، وأما ما عداه مما هو نجس فهو باق على الأصل من نجاسته، ولا يحكم بالطهارة بناء على الحجم كونها أصغر من الهرة أو أكبر من الهرة. هم قالوا ما دونها في الخلقة، فالقنفذ مثلا دون الهرة في الخلقة، فيقولون هذا طاهر لأنه دون الهرة في الخلقة، والصحيح أن يقال إنه طاهر على الأصل ولم يدل الدليل على نجاسته. نعم. طاهر. قال رحمه الله وسباع البهائم والطير والحمار. خبر لما تقدم. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قال رحمه الله وسباع البهائم. وسباع البهائم جمع سبع، وهما له كلب كالذي يفترس الفريسة بنابه كالأسد والفهد والنمر ونحوها من السباع العادية التي تعدو، هذه نجسة أسارها نجسة على المذهب، والصحيح أن أسارها ليست بنجسة إلا إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو رائحته، على أصح قولي العلماء أننا لا نحكم بكون الشيء ولو كان نجسا إذا ورد على الماء، لا نحكم بكونه مؤثرا إلا إذا غير لون الماء أو طعم الماء أو رائحته. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يأتون إلى الحياض وموارد المياه ويتوضؤون منها لما يروا من سلامتها الظاهرة، ولذلك العبرة بالتغير، إذا كان هذه الأشياء النجسة السباع هي نجسة، وسيأتينا إن شاء الله في الأطعمة بيان وجه ذلك. إذا حرم الشرع الأكل فهذا يقتضي التنجيس، ولذلك الحبر الأهلية كانت مباحة، فلما نزل تحريمها كما في الصحيح من حديث خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى مناديه إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، قال عليه الصلاة والسلام إنها رجس، فوصفها بكونها نجسة بمجرد ما حرمت، وبالأمس كانت حلالا طيبا، فدل على أن محرم الأكل محكوم بنجاسته على الأصل، على هذا الأصل. ولذلك قول بعض المتأخرين أنه لا يعرف دليل وليس هناك دليل على نجاسة الميتة وأنها طاهرة، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول أنه ليس هناك دليل على أن الميتة نجسة، وهذه من المشكلة في المتأخرين أنهم لا يقرؤون، والمشكلة فيهم أنهم لا يحررون المسائل من أصولها. البعض يقول ما في دليل، لا يقرأ أن كتب الفقهاء المطولة التي فيها الأدلة وفيها بيان المسائل وأدلتها، وليس عنده استعداد لقراءة، بعض المتأخرين ليس عنده استعداد لقراءة هذه الكتب، بل ينبغي أن يذهب إلى الكتاب والسنة مباشرة، ما عنده وقت أن يقرأ هذه الكتب، فيقول ما في دليل. وأنا أحذر طالب العلم من باب الإعذار إلى الله أن يقول ما في دليل فيشهد بأن هذه المسألة ليس لها دليل. الورع أن يقول لا أعلم لهم دليلا، أو ينقل عن إمام محرر معروف بتتبع الخلاف أو تتبع المسائل وتتبع أدلتها قوله، أما أن ينفي هذا لا دليل عليه وليس له دليل، أو هذا مشكل، هذا مشكل. يعني العلماء رحمهم الله الذين عرفوا بالورع والخوف من الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أحدهم في مسألة ما لم يكن له دليل شرعي. وأعجب من هذا أن البعض يريد الدليل إذا كان نقليا أن يكون دليلا واضحا، يقول هذا حرام، فإذا جئت تقول له هذا الدليل دل بدلالة مفهوم الصفة أو بدلالة مفهوم الشرط، لا يعرف ما هو مفهوم الصفة ولا ما هو مفهوم الشرط، ما يعرف هذا كله. فإذا أراد أن ينفي الدليل أن يعرف ما هي الأدلة ويعرف ما هي ضوابط الأدلة ويبحث هل هي موجودة أو ليست موجودة. ونحن ننبه على هذا لأنه أمر مهم جدا، خاصة في مسألة النجاسات الطاهرة. كثيرا ما تجد عند المتأخرين يقول لك الدم طاهر لأنه لا دليل على نجاسته. سبحان الله، الأمة التي يكاد كالإجماع يقولون بنجاسة الدم، كانوا يقولون القول بطهارته أنه قول شاذ، هؤلاء كلهم يقولون بدون دليل وبكل بساطة لا دليل على نجاسة الدم ولا دليل على نجاسة الخمر. كن منصفا وقل المسألة خلافية وفيها قولان، قال بعض العلماء بنجاسته وقال بعضهم ويظهر لي أو يترجح في نظري أنها نجسة أو أنها طاهرة، أما أن تقول لا دليل فهذا تتحمل المسؤولية أمام الله عنه. وأعجب من هذا وأغرب أكثر أن القياس حجة واعتمدها العلماء والأئمة، وتجد البعض يقول نعم هو حجة خلافا للظاهرية الذين لا يرون أنه حجة. فإذا قال إن القياس حجة وجاء إلى المسألة ولم يجد فيها نصا من الكتاب والسنة، ما يبحث في الأدلة العقلية ويقول له هذا نجس قياسا على كذا، يقول هذه محض آراء، هذه محض آراء، وأنت تقول إن القياس حجة، فهذا مشكل، مشكل لا بد لطالب العلم. والله يا معشر طلاب العلم أقول هذا لأنه مسؤولية أمام الله عز وجل، والله إن طالب العلم قد يهلك بهذا التهور، لأنه يشهد على سلف الأمة بالجهل أنهم يقولون بهذا الحكم بلا دليل. لا ننبه على هذه المسائل من فراغ، هذه مسائل حساسة جدا وهي في منهج طالب العلم، طالب العلم الذي يقرأ الفقه بالدليل ويعرف ما هي أدلة العلماء ولا يتكلم في مسألة يقول نعم هذه المسألة قال بها، ولو قال بها مثلا الحنفية قال بها الحنفية ودليلهم القياس، ويناقش الحنفية بدليلهم من خلال ضوابط القياس، هذا هو العلم وهذا هو النور وهذا هو منهج العلماء. أما أن يأتي ويقول لهم لا دليل لهم ولا حجة لهم، أو قال به الحنابلة ولا دليل لهم، أو هذا من آراء الفقهاء وتقعيدات الفقهاء ولا دليل له، هذا أمر من الصعوبة بمكان، ستكتب شهادتهم ويسألون. فالورع، الورع ما أمكن، والفقه هو الورع، الفقه ليس هو المبالغة في بسط المسائل، الفقه هو الورع. فطالب العلم الذي يعلم أين يضع لسانه خاصة في المسائل الفقهية ولا يقول هذا طاهر أو نجس إلا وعنده حجة وبرهان، ولا ينفي طهارة الشيء أو نجاسة الشيء إلا بحجة وبرهان ويعرف نوعية الحجج والبراهين، هو بخير المنازل. ولذلك يبارك الله له في علمه، ويبارك الله له في فتاويه، ويبارك الله له في كل ما يصدر عنه، لأنه على بينة ونور. جعلنا الله وإياكم على هدى مستقيم. نعم. وسباع البهائم والطير. وسباع البهائم مثل ما ذكرنا، التي هي الأسد والنمر والفهد، والطير سباعه كالصقر والنسر والباز والشاهين ونحوها من العاديات من الطيور ذوات المخالب، هذه كلها نجسة. نعم، لأنها محرمة الأكل، وقد حرم عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذه السباع تغتذي بالنجاسات، تغتذي بالميتات، وهي نجسة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك أكثر في باب الأطعمة بإذن الله. نعم. والحمار الأهلي. والحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الأصل وقال أنها رجس. نعم. والبغل منه. والبغل منه، يعني إذا تولد من الحمار الأهلي، لأنه يتولد من الحمار ومن الخيل، البغل هو متولد من المباح الأكل ومحرم الأكل. فبعض العلماء يقول العبرة بأمه، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، فيقول إذا كان الذي نزع، إذا كانت الأم من الحمر فهو نجس وحكم حكم الحمير، وأما إذا كانت الأم من مهرة ومن الخيل فالولد للفراش فهو طاهر. والبعض يقول أنه في هذه الحالة مشتبه، جمع ما بين أصله الحل وأصل الحرمة، ومثل هذا يتقى. والمصنف قال إذا كان منها، أي كان من الحمار من الحمر. نعم. نجسة. نجسة خبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت سلعة ثم وجدت بها عيبا لا أدري هل هو موجود قبل أو لا، فهل يحق لي الرجوع؟ وما الحكم إذا كان صاحب المحل اشترط أو كتب البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا، ما هو العيب في السلعة أو في البيع؟ وثانيا، متى يكون العيب موجبا للرد وإعطاء خيار فسخ البيع؟ وثالثا، ما الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة للعيب، العيب أصله النقص، يقال عابه إذا انتقصه. والعيب في السلعة، مثلا تشتري سيارة فيوجد فيها عيب، وتشتري العمارة وتشتري الأرض، تشتري العقار أو المنقول وتجد به عيبا، هذا الذي هو العيب. بعض العلماء يقول هو الذي العيب هو الذي ينقص المالية نقصا متفاحشا. العيب هو الذي ينقص المالية، يعني يؤثر في ثمن السلعة. فإذا كان مؤثرا في ثمن السلعة وأثر تأثيرا فاحشا، فإنه حينئذ يوجب خيار الرد. العيب يشترط فيه أولا أن يكون موجودا، شرط العيب أن يكون موجودا قبل العقد، قبل عقد البيع. أما لو أنه طرأ بعد انتقاء، بعد العقد وقبض المشتري للسلعة، فهذا لا يؤثر. مثلا لو أنه اشترى سيارة وبعد أن اشتراها ودفع قيمتها وأخذ المفتاح وقبضها، خرج بالسيارة ثم حصل في السيارة تلف، وهذا التلف ليس ناشئا من أصل في السيارة، وإنما بسبب مثلا السير أو بسبب سوء الاستخدام، فحينئذ لا يوجب الرد، لأنه في ملك المشتري وليس في ملك البائع. إذن يشترط أن يكون البيع العيب موجودا قبل عقد البيع. ثانيا، أن يكون العيب مؤثرا، يعني له تأثير. أما عيوب الكمال، طبعا تأثير العيب يكون مؤثر في ذات السلعة، وقد يكون تأثيره من ناحية المالية وقد يكون من جهة العرف، يعني العرف يدل على أن هذا نقص في المبيع. يعني مثلا الآن لو أن شخصا باع سيارة وهذه السيارة مثلا باعها وفيها عيب في داخل مكينتها لا يمكن أن تسير، هذا عيب يؤثر في ذات السيارة وفي منافع السيارة، لأن الإنسان يشتري السيارة من أجل ركوبها وقضاء مصالحه فيها، فأثر في المقصود من البيع وهو الانتفاع بالسيارة. ولو باع بيتا وهذا البيت مثلا قال له البيت وصفه وصفا جيدا وأنه سليم وتبين أن سقف البيت منكسر وأنه يخشى أن يسقط على صاحبه، هذا عيب يمنع من السكنة، والسكنة مقصودة من شراء البيت، كما أن السيارة يقصد بها الحمل ونحو ذلك. ولذلك إذا قال له مثلا أبيعك غرفة طولها 5×4 ووصفها له، فلما جاء ودفع الثمن ووجد الصفة كل الذي وصفها به كاملا غير السقف فوجده معيبا يستحق الرد، لأنه يمنع الانتفاع. بعض الأحيان تكون العيوب هذه عيوب في ذات المبيع، حتى إن بعض العلماء قال سكن البيت يكون مسكونا بالجن، وهذه ذكرها الإمام القدامى رحمه الله في المغني، لو استأجر دارا ووجدها مسكونة استحق أن يفسخ عقد الإجارة، لأن المقصود السكن، وهذا العيب يؤثر في المقصود من عقد الإجارة وهو السكن. وأما بالنسبة للعيب الذي يعرف بالعرف، مثلا قد تكون هناك عيوب تعرف بالعرف أو بالشرط، عيوب الكمالات لا يستحقها إلا إذا اشترط أو جرى العرف. مثلا الآن السيارات، ونمثل بشيء موجود الآن، لو قال له أبيعك سيارة من نوع كذا أو موديل كذا وهذه السيارة فيها درجتان، درجة عادية ودرجة ممتازة، فإنه لو اشترى منه ولم يقل أشترط أن تكون ممتازة فإنه يبيعه العادي. فلو جاء مثلا قال اشتريت السيارة فوجدت أن زجاجها باليد وأنا ما أريد هذه السيارة، نقول هل اشترط عليه أن يكون بالكهرباء؟ قال لا ما اشترط، نقول هذا كمال، والكمال لا يكون عيبا إلا بالشرط أو العرف، لا يكون عيبا إلا بالشرط أو العرف. العرف يعني يجري العرف أنه إذا بيعت السيارة وسكت البائع أنه يحمل على أفضل أنواعها وأن ما دونها يشترطه البائع. إذن العيب إما أن اكتشف بالعرف، العرف مثلا في داخل المدينة باعه عمارة، فلما جاء إلى العمارة وجد أنه لا ماء فيها ولا كهرباء، هذا عيب ولا لا؟ لأن العرف في داخل المدن أن يكون فيها ماء وكهرباء، هذا يعطل منافع الإنسان منها ويؤثر عليه ويضيق عليه. لكن لو أنه باعه مزرعة وفي المزرعة فلة وقال هذه الفلة أبيعك مزرعة بفلة ووصف الفلة ولم يذكر أنها بدون كهرباء وبدون ماء، والفلة تبعد 50 كيلو عن المدينة، فإذا جاء وقال والله أنا أريد أنا وجدت الفلة بدون ماء وبدون كهرباء إذن أريد أن أرد البيع، نقول ما تفسخ البيع لأن هذا لا يستحق إلا بالشرط كمال. فالكمال عيب إما بالعرف وإما بالشرط، هذا بالنسبة لقضية العيب أنه يشترط أن يكون مؤثرا، وثانيا أن يكون مؤثرا مثلا يكون في ذات المبيع أو يمنع مصالحه أو يمنع المقصود منه. الأمر الثاني أن يكون موجودا قبل العقد، والأمر الثالث ألا يخبره المشتري البائع، لا يخبر البائع المشتري أن العيب موجود. أما لو قال له أخبره وقال له السيارة فيها عيب وأطلعه على العيب فحينئذ برئت ذمة البائع، وليس من حق المشتري أن يرد بهذا العيب بالغا ما بلغ. طيب في بعض الأحيان يقول له أبيعك والسيارة فيها 100 عيب، هذا يسمونه بيع البراءة، والبراءة إما أن تكون من عيب معلوم أو من عيب غير معلوم، فإذا كانت البراءة من عيب معلوم فهي جائزة بالجميع عند الجميع بالاتفاق. أما لو قال له السيارة هذه اعتبرها مثل ما يقولون زيت في ماء، ماء في زيت، مثل ما يقول سيارة مقلوبة مكسرة، هذا بيع البراءة من كل عيب، والصحيح أنه لا يجوز، هذا الشرط لا يجوز، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وقال صلى الله عليه وسلم في أصل الحديث: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأن هذا الشرط تؤكل به أموال الناس بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فدل على أن كل من يشترط شرطا ويكون في موجبا لدفع مال بدون مقابل استحقاق أنه من أكل المال بالباطل، وأنه رد عليه. وعلى هذا لو باعه السيارة 5000، السيارة 5000 قد يجلس الشخص 4 سنوات يجمعها، وقد يشتري السيارة 10,000، وقد يشتري العمارة 1,000,000 و2,000,000، ويقول له أنا بريء من كل عيب، ثم يظهر أن هذه العمارة فيها عيب لا تصلح معه للسكنة ولا تساوي 100,000، بل السيارة قد يخرج بها من المعرض ثم تتلف بعد حتى متر أو مترين من خروجه، ويقول أنا برئت من العيب. هذا قول ضعيف، والصحيح أن البراءة لا تصح إلا إذا كانت من عيب معلوم. الشرط الذي يقال تحت الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل لا يؤثر، لأن هذا الشرط يمنع حق المشتري في رد السلعة بوجود العيب. وأما الدليل على أن المشتري يستحق الرد فحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا البقاء ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فهذا الحديث حديث أبي هريرة أصل عند العلماء رحمهم الله في إثبات خيار العيب، وأنه إذا وجد المشتري في السلعة عيبا يمنع الانتفاع من السلعة، وعيبا قد تحققت فيه الشروط المؤثرة استحق الرد. وعند العلماء تفصيل في مسألة هل يرد أو له الأرش، على تفصيل في بيع العين أو بيع الموصوف في الذمة. وبناء على ذلك نقول إذا كان هذا العيب أنت تقول لا أدري هل كان موجودا أو غير موجود، تسأل البائع وتقول له هل هذا العيب كان موجودا، فقال لك ما كان موجود ولا أعلم في سلعتي هذا العيب، فإذا قال لك وصدقته تعمل بقوله. وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدعي هذا العيب إلا إذا كان موجودا قبل العقد، يكون في ذمة في ملكية البائع وليس في ملكيتك، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: استأجرت شخصا لإصلاح شيء في فلتي ولم نتفق في البداية ثم اختلفنا، فما الحكم أثابكم الله؟ ما خالف أحد السنة إلا ندم. السنة والشرع أن الإنسان إذا تعامل مع أحد أنه يبين ما الذي له والذي عليه. فإذا جئت تركب السيارة تقول له بكم المشوار؟ يقول 10 أو 20. ما تقول اركب ما نختلف، هذه سيارتك والحال واحد، ثم بعد ذلك تفاجأ بشيء ليس في طاقتك وقد يخدعك. فذمم الناس مختلفة، والعكس أيضا، يأتي العامل ويقول أريد السباك أو الكهربائي ويريد أن يصلح في سباكته أو في الكهرباء، فيقول لصاحب المنزل هذا يكلف وأريد أن أقول لك كم، دعنا نتفق بكم، فيقول لا ما يهمك إن شاء الله وأرضيك حتى أعطيك زيادة، ثم لا يجد حتى أصل قيمة التعب. هذا سبب مخالفة السنة، لا يجامل أحد. وفي حديث وتكلم في إسناده، ومن العلماء من يحسن: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. هذه سنة الأنبياء. قال تعالى عن نبيه شعيب، القول بأنه شعيب النبي: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن موسى عليه السلام استأجر نفسه على عفة فرجه وطعمة بطنه. الذي يريد أن جاء يريد للسباكة للكهرباء يقول لك هذا يحتاج كذا وكذا، إن أردت أن تحضر لي الأدوات يكون عملي 100، إذا أردت أنني أتكلف مع الأدوات كذا وكذا، وتكون على سن الجمع بين الإيجار والبيع بالطريقة التي لا غرر فيها. هذا هو الأصل أنك تبين له. والسؤال: إذا لم يتفقا على أجرة فما الحكم؟ وسألك ما الحكم؟ تقول تأتي بشخصين من أهل الخبرة من أهل الكهرباء يقدرون هذا العمل، فيقولون هذا العمل قيمته 100 ريال، قال أحدهم 100 وقال الثاني 150، تأتي بثالث فقال 150، فترجح عندك الزائد، قال 100 ترجح عندك الناقص. قال بينهما أعطه الذي بينهما. هذا يسمى الرجوع إلى أجرة المثل إذا أطلق العقد. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه لو كانت هناك أمور تزيد في القيمة مثل الاستعجال في الأداء مثل المهارة الجودة هذه يعطى فيها العامل حقه. الجواب أنه يعطى أجرة المثل، ينظر إلى قول أهل الخبرة فيفصل في هذه المسألة بأجرة المثل، وزادك الله حرصا ولا تعد. مرة ثانية اتفق معه وتكون على بينة أسلم لك وأرضى لربك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل والدي لديه أراض لا يخرج زكاتها، هل يجوز أن نأخذ من ماله بغير علمه لنؤدي عنه هذه الفريضة أم لا؟ أثابكم الله. أولا أراضي لا يخرج زكاتها هذا سؤال عام ومبهم، يعني هل مرادك أنها أراضي زراعية وفيها أشياء تجب فيها الزكاة، أو أراضي قنية قد يقتنيها الإنسان ولا تجب فيها الزكاة، أو أراضي عرض للتجارة تجب زكاتها إما كل سنة بقيمتها مقدرة أو بعد بيعها ولو بعد 10 سنوات لسنة واحدة على أصح قول العلماء؟ هذا سؤال مبهم. لكن نرجع إلى المسألة التي ذكرتها، لو فرضنا أنه فعلا تجب الزكاة وأن الوالد مقصر في هذه الزكاة فلا يصح أن تخرج الزكاة عنه، لأن الزكاة عبادة متعلقة بالوالد نفسه ولا تصح إلا بنية، فإذا أخرجتم عنه لم ينوي، وبناء على ذلك تكون صدقة عامة وتضمنون هذا المال، يلزمكم ضمانه لو أخرجتموه. لا أحد يفتي بهذا لأن هذه ليست من مسائل الظفر. العلماء اختلفوا في حق الآدمي، إذا كان هناك حق لآدمي مثل يكون لا قدر الله عنده عامل ولم يعطه حقه، فهل لك أن تأخذ من مال أبيك دون العلم بقدر حق هذا المظلوم وتعطيه إياه؟ وهي مسألة الظفر يبنونها على حديث هند رضي الله عنها خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهو قول مرجوح، والصحيح أنه لا يؤخذ من ماله وأن الأصل يقتضي المنع، وحديث هند له جواب معروف وليس بعام، ليس على الأصل العام. على كل حال من حيث الأصل أنه لا تصح الزكاة إلا بنية، فإذا أديتم عنه فإنه لم ينوي حينئذ لا تبرأ ذمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يغسل الرجل أمه وأخته؟ أثابكم الله. هذه مسألة عمت بها البلوى بسبب الجهل، البعض يقول أنه يبر أمه فيتولى تغسينها إذا ماتت، وهذا ليس من البر بل هو من العقوق، إذا علم أن حكم الله لا يأذن، أن الله لا يأذن له بتغسيل أمه فغسلها، فإذا غسلها فهو آثم شرعا وعاق لوالدته والعياذ بالله. لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا في مسألة واحدة وهي تغسيل أحد الزوجين للآخر، لأن أسماء بنت أبي عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بمحضر الصحابة، والأصل في حديث عائشة رضي الله عنها رأيت لو أنك مت لغسلتك وكفنتك الحديث، وهذا خلافا للحنفية رحمهم الله وهم يستثنون في مسألة موت الزوج. لكن من حيث الأصل الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل زوجها في أصح قول العلماء. أما الأخ يغسل أخته أو الأب يغسل بنته أو الإبن يغسل أمه فلا يجوز، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة. وإذا ماتت المرأة وليس هناك امرأة تغسلها وليس هناك زوج لها فإنها تيمم وتكفن ويصلى عليها، هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة. وأما ما يفعله البعض مثل ما ذكرنا أن البعض يقول أنه يبر أمه بعض يغسل بنته، هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة لما ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما الطريقة المثلى، ما الطريقة المثلى في تحضير الدرس والاستفادة منه؟ أثابكم الله. الحقيقة في أمر مهم في هذه المسائل، ينبغي أن يعلم أن كل طريقة يسلكها طالب العلم قد تنفع معه وقد لا تنفع مع غيره، ولذلك دائما السؤال ما هي الطريقة المثلى مثلا في طلب العلم، ما هي الطريقة المثلى في الدعوة، ما هي الطريقة في هذه الحقيقة، هذا السؤال لا يعرف عند العلماء رحمه الله والمتقدمين، كانوا يتركون كل إنسان مثلا في طلب العلم يرتبط بشيخ وشيخه يضع له البرنامج والطريقة التي يسير عليها. لكن هناك أمور عامة شبه كما يذكر العلماء أنها شبه قواسم مشتركة تنفع في غالب الأحوال وأكثر الطلاب، اتفقوا على أن قراءة الدرس قبل حضوره وقبل شهوده أنها من أنفع وأنجع ما يكون في ضبطه. وهذه القراءة في بعض الأحيان أكملها وأتمها أن يقرأ الطلاب على الشيخ ما سيشرحه لهم في الغد، وكانت في القديم سهلة لأن العدد كان قليلا والوقت فيه بركة، والمشايخ كانوا متفرغين لطلبة العلم، فكان يقرأ المتن حتى ولو كان في الفقه ويقرأ الحديث ويصحح، فكانوا يأخذون حتى ضبط العبارات بألفاظها. وهذا أكمل ما يكون أنه يضبط ويصحح ثم يرجع إلى البيت ويقرأ. فإذا قرأ بعض العلماء كان يذكر أنه إذا من أفضل ما يكون أن يقرأ قبل نومه ويقرأ عند استيقاظه، والشيخ قبل القراءة قبل النوم، قراءة الشيخ قبل النوم ومراجعة القراءة مرة ثانية بعد الاستيقاظ مثل بعد صلاة الفجر له أثر كبير في الضبط، يعتبر من أفضل ما يكون خاصة في حفظ القرآن، كانوا يستخدمونها في حفظ كتاب الله عز وجل. القراءة قبل الدرس طبعا لها مراحل، المرحلة الأولى القراءة للتصحيح، فإذا صحح الجمل قرأ قراءة دون أن يخطئ، يكون معه طالب آخر يقرأ معه، فإذا أخطأ قومه إلى أن تصبح قراءته بدون خطأ، هذا يأخذ منه 4 أو 5 مرات على حسب جودة الطالب وإتقانه. فإذا أصبح يقرأ عبارات المتن التي ستشرح دون خطأ، يقرأها سردا دون خطأ، وهذا المنبغي في طالب العلم، بعد ذلك تبدأ قراءة التأمل، أنه يقرأ قراءة متأنية ليتأمل فيها العبارات حتى يحس ما الذي يحتاج إلى شرح. وهذه القراءة المتأملة يضع فيها يده على العبارات التي تحتاج إلى شرح، ثم بعد هذا التأمل ينحصر عنده العبارة يقرأ شرحا مختصرا، هذا الشرح المختصر يفك به معاني العبارات، فإذا انفكت معاني العبارات تولدت أول شيء تولدت الصورة الكاملة لمعنى المتن، ثانيا هذه الصورة بعد أن تتولد يجمع فقرات المادة تجتمع في ذهنه، فإذا اجتمعت في ذهنه وردت الإشكالات، وحينئذ تنشأ الأسئلة، وهذه الأسئلة يتفاوت فيها طلبة العلم. وكان العلماء والمشايخ أثناء تدريسهم وتعليمهم يكتشفون من هو طالب العلم من خلال هذه الأسئلة، لأنك تجد طالب العلم الذي يحضر تحضيرا جيدا لما يأتي يسأل يعرف عن ماذا يسأل، فقد تجاوز المراحل المبتدأة بمسافات. كان الشيخ الأمير رحمه الله كان هناك أحد طلبة وهو من اليمن، وكان طالبا نابغا، وكان يحب الشيخ الأمير رحمه الله كان دقيقا ولا يحب السؤال الذي الضعيف أو السؤال السهل، إنما يحب الأسئلة التي تليق خاصة كان في دراسة الكلية. فكان هذا الطالب وهو من أنبغ الطلبة من اليمن كثيرا ما يورد أسئلة على الشيخ، فأحس الشيخ أن هذا الطالب كأن الطلبة يضجرون منه، لأن الطالب النابغ الذي عنده إشكالات، وتجد طالب العلم الصادق الذي يتفاعل مع العلم لا يمل الشيخ المتقن من أسئلته. وكانوا يقولون إذا كان هناك أحد يناقشك في تدريسك وتعليمك فلا تعتب عليه، فلعله أن يكون هو الشخص الوحيد الذي ينتفع بكلامك. فلما رأى أن بقية الطلبة كأنهم ينظرون لهذا الطالب نظرة الشجر أو كأنهم يملون، قال كلمة ثقيلة من عالم مثل الشيخ الأمير رحمه الله في علمه، قال لو كنت أحضر الدرس لحضرته من أجل هذا الطالب، لو كنت أحضر الدرس، لأن الشيخ رحمه الله كان رحمه الله فتح الله عليه، ف فلا يحتاج إلى تحضير من غزارة علمه. فقال لو كنت أريد أن أحضر الدرس وأراجع معلوماتي لحضرتها من أجل هذا الطالب. يعني انتبهوا، لا تحتقروه ولا تزدروه، وهذا هو المنبغي، أنه إذا برز طالب العلم الذي يعطى حقه. وكان الشيخ حتى الوالد رحمه الله ذات مرة يعني يحبون طالب العلم الذي يسأل الأسئلة التي تفيد، لأنها تدل على أنه حضر الدرس وأنه تعب وأنه يريد أن ينتفع. ولا شك أن العلم لا يزال بخير ما عرف طلاب العلم حقه. من أفضل ما يكون في طالب العلم أن يقرأ الدرس أكثر من مرة، ولذلك تجد الجرح الدامي المؤلم حينما يأتي الشيخ إلى الدرس ويلقيه وهو يعرف أن هناك أمورا. بعض الأحيان بعض المشايخ قد يضع، وكنت أذكر بعض مشايخنا رحمه الله يضع في الدرس أسئلة ويضع عبارات تورد الأسئلة ويورد إشكالات بطريقة ذكية جدا، فلما تأتي تستشكل عليه، خاصة كنا بعضهم ما أستشكل أمام الطلاب، فلما أتي على الانفراد قال لي والله إني أقصد هذا الأمر، ولكن فتح الله عليك، والله لا أقولها افتخارا، ولكن أقول لطالب العلم الذي يتعب سيجد من يقدر تعبه ويجد من ينظر إليه النظرة التي تليق به. وأهم شيء في طالب العلم في تحضير الدرس قضية القراءة، القراءة المتأنية. فإذا ضبط الدرس قبل أن تجلس، ويصير بعضهم لو يأتي إلى الدرس تقول له ما الذي انتهينا إليه في الدرس الماضي ما يدري، بعضهم يأتي الدرس هكذا بدون كتاب وبدون شيء، ما شاء الله، ما أعتب الإخوة الذين لا يحملوا كتب، أقول يعني ما شاء الله بعضهم نابغة ما يحتاج أن يحمل كتاب، يعني ما شاء الله حتى يمكن منقوش الدرس في ذهنه، حينما تحمل الكتاب كتاب العلم متشرفا به وتعتز به وتأتي وأنت حضرت من هذا الكتاب ما تريد أن تفارقه، ترى كنزا عظيما مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حمل أهل الدنيا كمبيوتراتهم ومحمولهم وافتخروا، وأن تحمل ميراث النبوة وتخرج أمام الصغير والكبير، قد تدخل في الحي فيراك بعض الناس ويتأثر من حملك الكتاب، تشرف بالعلم. ومن الآفات وجود المتون هذه الصغيرة، لا بل نحمل المتون التي يرى الناس كلهم أننا نذهب لطلب العلم ونتشرف بهذا العلم. تحضير للعلم من الأهمية بمكان لطالب العلم. والأمر الآخر أن الأسئلة التي وضعتها دائما، الأسئلة التي وضعتها في التحضير لا يفوتك شيء منها أثناء الشرح، فإذا جئت في الشرح الأسئلة تكون عندك مرتبة. وأقول كلمة مهمة جدا، أن طالب العلم سيجد من العوائق والضيق النفسي إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد أن يراجع ويجد من الشواغل، لأن الشيطان حريص كل الحرص على إبعاد طالب العلم عن هذا. تحضير الدروس له فضل عظيم في ضبطها، حتى إنك في بعض الأحيان حينما تقرأ على شيخ متنا وتأتي بعد 10 سنوات وتريد أن تقرأ هذا المتن تتذكر شرح شيخك. ولازلنا نجد هذا في بعض الكتب التي قرأناها على بعض مشايخنا، والله إن بعض الأحاديث لما نقرأها نستحضر ما قاله مشايخنا. التحضير المنضبط الدقيق، ثم يرجع طالب العلم بعد الدرس لكي يقرأ قراءة عابرة، ثم قراءة يستجمع بها أصول الذي أخذه، ثم بعد ذلك يبدأ يدون ما علق بذهنه. وهذا من أفضل ما يكون، أن تكون عنده مثل ما يقولون كناش أو ملخص لكل درس يحضر، ثم يأخذ الآن تيسر مع التسجيل، يسمع التسجيل ويضبط ويلخص الدرس. وإذا كان طالب العلم يجد العناء والمشقة في هذا، فليعلم أولا أنه مأجور من الله، وأن هذا الذي يفعله هو إتقان، وإن الله يحب من عبده أن يتقن وأن يضبط. فكيف إذا كان هذا في ميراث النبوة؟ وهذه أمانة عظيمة، والله لن تجلس مجلسا من مجالس العلم فتسمع من الشيخ مسألة إلا وقد تحملت المسؤولية أمام الله في العمل بها وتبليغها، الشيخ أدى ما عليه، أما أنت الآن تحملت. وإياك ثم إياك تنظر إلى واقعك المؤمن، لأن بعض الطلبة حينما كنا نقول لهم يحضرون يقول يا شيخ أنا كيف أحضر وأنا أرى هذه المشاغل والشواغل. العلم لا يمكن أن يبقى ولا يمكن أن يسلك سبيله ولا يمكن أن يبارك فيه لضعيف الهمة. نعم، ثق ثقة تامة أنك تعامل الله عز وجل، والبعض يقول لي أنا أريد أن أضبط العلم وأريد أن أحضر الدروس ولكني أرى أمورا كثيرة مخذلة، فلا تلتفت للمخذلات وعليك أن تسعى وأن تعلم أن الأجر عند الله عظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يرضيك عنا. اللهم ارض عنا فيما تعلمناه وعلمناه، اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، واهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا.